وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولى فريق منهم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا

سبيلك إلا نصرته ولا مرابط في سبيلك إلا ثبتته ولا واديا إلا أصلحته ولا منافقا إلا فضحته ولا منافقا إلا فضحته ولا ساحرا إلا خذلته ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا وفقته وسددته وأيدته ولا حادثا من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا واجعله قرة عين لنا. اللهم إنا نسألك البر بآبائنا وأمهاتنا ونسألك الوفاء من أبنائنا وبناتنا ورحمة الله.